ويحبون الناس إلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والسماء فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقباها صدق الله.